إذا عطس المأموم والإمام يخطب هل يحمد الله بصوت مرتفع أم في سره؟ لا في سره يحمد الله بسره، وإن كان الحمد قد يقول قائل أنه من الأقوال في الصلاة، لكن يحمد الله في سره يعني خروجا من خلاف أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل قال المؤلف ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، فما هي الحكمة في تعجيل الأضحى وتأخير الفطر؟ الحكمة في تعجيل الأضحى وتأخير في تعجيل الأضحى وتأخير الفطر قالوا لأن الناس يحتاجون إلى التأخير في بالنسبة للفطر لإخراج الفطر إخراج زكاة البدن، فينبغي أن يوسع لهم في الوقت. أما صلاة الأضحى فلا يحتاجون إلى ذلك، لا يحتاجون إلى هذا، لا يحتاجون إلى هذا الأمر. وهذا الحديث كما سمعتم حديث مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، لكن يستأنس به بعض الفقهاء. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هي الأماكن المشروعة زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وليس لها علاقة بالعمرة ولا بالحج، وإنما قلنا تشرع، الأماكن كالتالي: أولا المسجد النبوي للصلاة فيه للجنسين الرجال والنساء، ثانيا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، ثالثا البقيع للرجال، رابعا مسجد قباء للجنسين الرجال والنساء، خامسا الشهداء، الشهداء حمزة ومن كان معه رضي الله عنهم وللرجال فقط. وهذه يعني زيارتها سنة وليست واجبة ولا علاقة لها بالنسك أبدا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز أن ينوى زيارة القبر أم أن الصحيح أن تنشأ الزيارة للمدينة بقصد زيارة المسجد النبوي؟ لا، السفر لا يكون بقصد زيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون بقصد بنية زيارة المسجد النبوي، وزيارة القبر إن أرادها الزائر للمسجد تأتي تبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. طيب هل تشد الرحال إلى أحد مساجد مكة المكرمة ولو كانت داخل الحرم غير مسجد الكعبة؟ هل يشد الرحل؟ الجواب لا، لأن الحديث فيه الحصر، لا تشد الرحال، نفي، لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. نعم نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل قد تتعدد الجمع في القرية الواحدة فهل تصح؟ نعم للحاجة تصح، كما قلنا كما قال الماتن، إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك فتعدد الجمعة صحيح، وهو عادة يكون في الأمصار الكبيرة، في الأمصار الكبيرة تتعدد الجمعة لوجود الحاجة، فهذا لا مانع إن شاء الله منه إذا وجدت الحاجة. نعم يقول السائل أحسن الله إليكم إذا تعددت الجمعة لغير حاجة ألا ترى أن في القرع حتى يعرف من يصلي معه الجمعة فيه مشقة؟ الآن تعددت الجمعة وبدون حاجة ليس هناك عذر، فقلتم في الدرس أنه يقرع أو يبدأ مع من بدأ الأول، وإن لم يستطع أن يميز فإنه يقرع بينهم، ففي هذه القرعة مشقة، فماذا تجيبون بارك الله فيك؟ على كل حال هو كما قال الماتن يقول الصحيحة من الجمعة المتعددة لغير حاجة التي كبر فيها تكبيرة الإحرام قبل غيره. لكن الوقوف على هذا الأمر صعب، الوقوف على هذا الأمر من الصعوبة بمكان، كونك مثلا تحدد من افتتح تكبيرة الإحرام في الجمعة من الجمعة المتعددة تعينه فيه مشقة. لكن قال بعضهم يعين بقرعة، وإذا وقعت القرعة تذهب إلى المسجد الذي وقعت عليه القرعة والتي وقعت في تعيينه القرعة وتصلي فيه. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الشرط أيضا فيه إشكال، لكن يعني غلب الظن، أي المسجدين أقدم بالنسبة للجمعة؟ أي الجامعين والجوامع أقدم؟ فاذهب إليه وصلي فيه. إذا تعذر عليك ذلك عين بقرعة، والله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: إن تأخر العيد بعد الزوال عمدا فهل يصلى من الغد قضاء أو أداء؟ يعني أخروا الصلاة عمدا يا شيخنا. لا، إذا كان كلهم أخروا الصلاة يأثمون عمدا، إذا كان كلهم. لكن لو صلى منهم أحد قبل الزوال ولو كان العدد يسير يسقط الإثم، والجمعة تعدت وانتهت، العيد صلاته تعدت وانتهت ولا تقضى. لكن إذا كلهم تركوا صلاة العيد فإنهم يأثمون. لكن هل يقضون في اليوم التالي؟ نعم، إن أرادوا القضاء يقضون، لأنهم وإن كان بعض المحققين يقول من ترك الصلاة عمدا لا وحتى خرج وقتها من غير عذر لا تقبل منه ولو صلى 70 صلاة، لأنه هو الذي فرط في الصلاة وهو الذي ظلم نفسه في هذا التأخير بدون عذر شرعي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم دم الحشرات الصغيرة مثل البق على الملابس أثناء الصلاة، مع العلم بأنها كثيرة في الغرفة ويسيل دمها على الملابس وأنا نائم؟ هذه لا تؤثر، لأن الدم اليسير لا يؤثر ولا يضر، سواء كان خارجا من المكلف فلا ينقض الصلاة، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الطهارة إذا كان يسير، ولا ينجس الملابس إذا كان يسير، ولا ينجس البدن. أو كان من البق كما ذكر السائل، إذا كان يسير لا يضر. لكن كيف نعرف أن هذا يسير وهذا كثير؟ كيف نعرف؟ قالوا يرجع في التحديد إلى العرف والعادة، فما اعتبره العرف كثيرا فهو كثير، وما اعتبره العرف قليل فهو قليل. فالقليل ليس بنجس، لا ينجس الملابس ولا ينجس البدن ولا تنتقض به الطهارة إذا كان من بدن المصلي، لأن الله جل وعلا أخبر عن الدم النجس وقال أو دم مسفوح، والدم المسفوح هو الكثير، الدم المسفوح هو الكثير. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كنت أمشي إلى صلاة الجمعة والإمام صعد المنبر ويخطب، فهل إذا تكلمت وأنا في أثناء الطريق فقد لغوت في الجمعة؟ لا، إذا لم تكن مستمع للخطبة لا، ليس عليك إثم ولا تلغو. المقصود المستمع، فرق الآن بين السامع والمستمع. السامع هو الذي يسمع الخطبة ويسمع الصوت أو يسمع الصلاة لكنه لا يستمع لها، لم يقصد الاستماع، فهذا ليس عليه مسؤولية ولا يتعلق به حكم شرعي بالنسبة لهذا. لكن الحكم الذي يتعلق بالمستمع، أنت الآن تستمع للخطبة، فالحكم يتعلق بك لكونك مستمع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للابن أن يحج قبل والده وهو تحت رعاية الوالد؟ نعم يجوز، لأن الابن مكلف، والأب قد يكون مثلا عاجز ماليا أو يكون مثلا عاجز بدنيا، فلو حج الابن قبله لا حرج إن شاء الله. يقول أن الأب ليس بعاجز ماليا، لا، إذن هذا ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان إذا كان قادر ما يعني ماليا وبدنيا ولم يبادر إلى الحج. العلماء يقولون، جمهور العلماء يقولون الحج مبناه على الفورية إذا توفرت شروطه، يبنى على الفور، بمعنى أنك لو أخرته تأثم على التأخير، ولو مت مع هذا التأخير تأثم على ذلك لأنك أخرته بدون عذر. والأوامر الشرعية من الكتاب والسنة مبناها على الفورية، افعل نعم، افعل نعم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، مبناها على الفورية. لماذا؟ لأنك يا مكلف لا تدري متى يأتي الأجل، فقد تسوف وتؤخر الحكم الشرعي مع القدرة عليه ثم تنتقل إلى الآخرة قبل فعله وتأثم على ذلك. فالمبادرة إلى فعل الأحكام الواجبة هذا هو المطلوب. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن أحج عن زوجتي مع العلم أنني حججت عن نفسي؟ إذا كانت زوجتك متوفية أو عاجزة عن الإتيان بدنيا، إذا كانت عاجزة متوفية أو عاجزة بدنيا، فإنك إذا كنت قد حججت عن نفسك يجوز أن تحج عن زوجتك، لأن هذا من الإحسان إلى الغير، والله يحب المحسنين. أما إذا كانت زوجتك قادرة بدنيا لكنها عاجزة ماليا، فالنيابة عنها لا تصح، لأن الله عز وجل أسقط عنها الحج، لم يجب عليها الحج في هذه الحال. إذا كانت عاجزة ماليا وقادرة بدنيا لم يجب عليها الحج. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل حضر الخطبة فنام وهو جالس ولم يدري إلا والصلاة قام، وصلى بدون أن يتوضأ، فهل صلاته صحيحة؟ إذا كان نومه وهو جالس ولم يكن مستند إلى شيء يسنده فنعم صلاته صحيحة، لأنه لو كان النوم عميقا لسقط، جالس يسقط. وأنس رضي الله عنه يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة وهم جلوس في المسجد وتخفق رؤوسهم من شدة النعاس، ويصلون ولا يتوضؤون لكنهم جلوس. فالنوم العميق من الجالس يسقط إذا لم يكن مستند، أما إذا لم يسقط فهذا دليل على أن النوم يسير، والنوم اليسير لا تنتقض به الطهارة، بمعنى أنه لو خرج منه خارج يحس بخروج الخارج. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن يحج عن أبيه وأمه في نسك واحد؟ لا، نسك واحد لا، لكن في نسكين مرة بعد مرة نعم يجوز. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يجوز بشرطين كما تقدم. الشرط الأول أن يكون النائب يعني الابن قد حج عن نفسه أو اعتمر إذا كانت عمره، والثاني الشرط الثاني أن تكون الوالدة أو الوالد يعني متوفيا أو متوفية، أو يكون عاجز بدنيا، عجز لا يرجى زواله. نعم، عجز لا يرجى زواله. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا قرأ المسلم سورة الكهف ليلة الجمعة هل تجزئ عن قراءتها يوم الجمعة؟ لا، النص ورد في يوم الجمعة، في اليوم، في اليوم ما هو في الليل. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من حضر الجمعة والإمام يخطب هل له جمعة؟ نعم، يعني له جمعة، إذا أدرك الصلاة له جمعة، لكن فاته الفضل، فاته الفضل، فضل الخطبة والاستماع إليها، لأن الخطبتين بالنسبة للجمعة أقيمتا مقام الركعتين بالنسبة للظهر، لكن لو أدرك الركعتين والركعة الأخيرة من الجمعة صحت جمعته. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: صليت الضحى قبل بدء صلاة العيدين فهل تصح؟ نعم تصح كان قبل، لأنها ليست مرتبطة بها، يعني إذا صليتها في الوقت الذي تجوز فيه وتصح فيه الصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان العيد في يوم جمعة فهل تغني صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟ نعم تغني، لكنها لا تغني عن صلاة الظهر، أما صلاة الجمعة فتغني عنها، يغني عنها حضور صلاة العيد، لأن هذا لأن الجمعة عيد الأسبوع والعيد عيد السنة، فيجزي حضور صلاة العيد عن حضور صلاة الجمعة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا دخلت المسجد يوم العيد هل لي أن أصلي تحية المسجد قبل صلاة العيد؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول: ليس له أن يتنفل بناء على أنهم يصلون في المصلى، والمصلى لا يسمى مسجد شرعا، لكن لو أنك أتيت إلى مسجد وعد للصلاة فيه للخمسة الفروض وصلاة الجمعة والعيد، هذا تصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أخذ عمرة ثانية لأبي وأمي بعد موتهما؟ النسك لا يجزي إلا عن واحد، لكن إذا أردت أن تأتي بعمرة مستقلة لأبيك وعمرة مستقلة لأمك لا بأس، جائز إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة هل هي الفريضة أم النافلة أم هما معا؟ أما قول الجمهور فيقولون الفريضة، لأن الصلاة عند الإطلاق تنصرف إلى الصلاة المكتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجد هذا، فتنصرف إلى المكتوبة، لكن قال بعض أهل العلم أيضا تحصل المضاعفة في النوافل التي تسن لها الجماعة. النوافل التي تسن لها الجماعة مثل صلاة التراويح، صلاة التراويح، صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف إلى آخره، قالوا تلحق بالفرائض، لكن النوافل الأخرى هذه لا تضاعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب والنوافل المطلقة يصليها في المنزل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السؤال شبيه بالسؤال الذي سبق، يقول: في هذا الزمان نصلي العيدين في المساجد، فهل يجوز لنا قبل أن نصلي صلاة العيدين نصلي تحية المسجد إذا دخلنا قبل أن نجلس بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كما سبق، الجواب كما سبق. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: رجل مات وترك 10,000 ريال، وترك أمه وأبوه أمه وأباه وإخوة، من يرث هذه 10,000 ريال؟ 10,000 بين الأب والأم فقط، بين الأب والأم فقط، تأخذ الأم منها الثلث والثلثين الباقي للوالد، يعني نعم. يرد على الوالد ما تبقى. أي نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: ما هو حكم خطبة صلاة العيد؟ بيناه، قال المؤلف سنة تسن الخطبة، وأنها تختلف عن صلاة عن خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد سنة. نعم يقول السائل: ما حكم الذي يمشي بعد الصلاة ولا يسمع للخطبة، خطبة العيد؟ ليس عليه شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يسمع الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يخرج فليخرج. نعم في نهاية هذا الدرس يا شيخنا نريد أن تلقي الضوء جزاكم الله خير على مسألة إطلاق اللحية، لأنها ورد في الأحاديث بصيغة فعل الأمر، وهل يأثم من يحلق اللحية؟ هذا الأمر يا إخوة، هذا الأمر عمت به البلوى في كثير من البلاد الإسلامية، والمتتبع للنصوص والمستقر لها يرى أن الأمر صريح في هذا، يعني وردت أحاديث صحيحة أن فيها الأمر بإعفاء اللحية وإرخاء اللحية وإطلاق اللحية، أمر صريح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا، والصحابة أيضا كانوا كذلك. إذن السنة القولية والفعلية والتقريرية كلها دالة على مشروعية إعفاء اللحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا، هذا سنة فعلية. أيضا أمر بإعفائها، هذه سنة قولية. أقر أيضا على إعفائها الصحابة، هذه سنة تقريرية، وهكذا. طيب، أيضا ورد في الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: والذي زين الرجال باللحى. فاللحى زينة للرجال، هو اللحى زينة للرجال، ويختلف بهذا الشعار أو بهذه العبادة يختلف بها عن المرأة. وحلقها فيه تشبه بالنساء، والحديث يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالتشبه حرام، الذي يعني يحلق اللحية ويتشبه بالنساء يعني في خطر عظيم. بعض الناس يقول حلقها مكروه فقط ما هو حرام. طيب، حلقها مكروه، الإصرار على ذلك من بعض المنتسبين للإسلام، الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. يعني قالوا الفسوق، يعرفون الفسوق، قالوا هو المرتكب للكبيرة والمصر على الصغيرة. فيا إخوان، يعني ينظر إلى هذا الأمر، ينظر إلى هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا القرآن، القرآن قبل كل شيء، قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، وبعدين فاتبعوني يحببكم الله. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق اللحية؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وأعفاها عليه الصلاة والسلام وأقر على ذلك. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. ويقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم.